ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويحذر سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره فيقول سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فله قرين. فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن ثم فأقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وتلك من الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا وأيضا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. السائل يسأل: هل تجوز خطبة الجمعة في البيت مع ثلاثة من الرجال؟ هنا مقامان: مقام عقد الجمعة في البيوت، وهذا لم يعهد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا علمت في تاريخ الإسلام، ولكن النازلة التي نمر بها أيضا لم نعهدها في تاريخ الإسلام. لم نعد في تاريخ الإسلام أن كل المساجد التي على وجه الأرض تقفل وتمنع منها الجمعة، لم نعد مثل هذه النازلة. هذا المقام الأول، مقام أن الجمعة لم تكن موجودة في البيوت ولم تكن تمنع من المساجد. والمقام الثاني، العدد الذي تنعقد فيه الجمعة. ليس هناك نص ثابت في بيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، ليس هناك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصريح في العدد الذي تنعقد به الجمعة. فمن ثمة سترد عدة أقوال في المسألة. القول الأول هو الأشهر، أنك تصلي في البيت ظهرا كما كان الصحابة يفعلون، يصلون في البيت ظهرا إذا كان ثم عذر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أو كما أمر ابن عباس رضي الله عنه المؤذن أن يؤذن: صلوا في رحالكم. فلم يقول صلوا في رحالهم جمعة، إنما الجمعة إذا كانت ستصلى في البيت تصلى ظهرا كما هو معلوم بداهة. وقال آخرون إنه لا مانع إذن من عقد الجمعة إذا منعت لأي عارض، يجوز عقدها في أي مكان لأن أرض ولد مسجدا وطهورا. هذا اتجاه ثان، الله أعلم. حديث الفخذ عورة حديث في كل طرق مقال، هو من حديث جرهد، ولكن هناك حديث آخر وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه صلى الله عليه وسلم لما كان راكبا فرسا وحصر عن فخذه أيضا لما كان دل رجليه في البئر لما كان في البيت وجاء عثمان يستأذن فغطى فخذيه وقال ألا أستعين الرجل إن تستعينه الملائكة. فهناك اتجاهات للعلماء في الجمع بين الحديثين، حديث أنس الذي فيه أن النبي حصر عن فخذه، وحديث جرد الذي فيه أن النبي قال الفخذ عورة. قال البخاري حديث أنس أسند، يعني حديث أنس أصح إسنادا من حديث جرد، وحديث جرد أحوط. حديث أنس أسند وحديث جرد أحوط، يعني العمل حديث جرد أحوط، وحديث أنس من حديث السند أصح إسنادا. هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله. واتجاه آخر للعلماء من اتجاهات الجمع بين الحديثين حاصله أن العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. العورة المخففة كالفخذ، والعورة المغلظة التي يحرم كشفها في السويتين أما حولهما والله أعلم. السفر إلى دولة أجنبية من أجل العمل، لأن لا تسافر لأن هناك أمراض كثيرة الآن، لكن عموما إذا كانت دولة كافرة، كانت دولة كافرة وكان العمل في نفسي حلالا وكنت تستطيع أن تقيم شعائر دينك وتأمن على نفسك وأهل بيتك الفتنة جاز السفر، وإلا فامكث في بلدك والله أعلم. حكم الإجهاض قبل 4 أشهر يعني قبل نفخ الروح، أقول بالله تعالى التوفيق، لا تسلك هذا السبيل إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، لكن على أي حال ليس الإجهاض قبل 4 أشهر كالإجهاض بعد 4 أشهر. فالإجهاض بعد 4 أشهر قتل نفس قد نفخت فيها الروح، أما قبل 4 أشهر فإن الروح لن تنفخ. هذا ولبعض الأطباء أقوال في الزمن الذي تنفخ فيه الروح. نقول إن أقوال الأطباء ترك هنا لأقوال الفقهاء، لأن أقوال الفقهاء مصب على الروح التي إذا نفخت جرت على الجنين الأحكام الشرعية. أقوال الأطباء يتكلمون عن الروح المنفوخة، ولقال أن يقول إن الحيوان المنوي نفسه فيه روح، لكن ليست هي الروح التي بناء عليها تنعقد الأحكام الشرعية كالصلاة على الجنين مثلا إذا نزل سقطا، أو كما ذكر من ناحية الإجهاض من عدم. كرمت أختي الميتة بمصحف وأنا أقرأ عليها، أقرأ فيه بنية التصدق عليها، يعني الأخ السائل أنه اشترى مصحفا وقفا لأخته، وقفا لأخته كصدقة عليها، وأصبح يقرأ في هذا المصحف من أجل أن تثاب، لا لأن القرآن يصل ثوابه للميت، ولكن لأن الصدقة التي تصدق بها عليها تكون جارية، فلا بأس بمثل هذا التصرف والله أعلم. حكم أني أجيب سفرة في بيتي، لا مانع يا عمر بن حسن من أن تشتري في بيتك سفرة للأكل عليها، ولعل مشاهدا أن يا يتعجب من سؤال الأخ فأوضح وجهة الأخ صيانة له، فأقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يأكل على إخوان قط، لم يأكل على إخوان قط. ورد أنه صلوات الله وسلامه عليه قرب إليه إخوانه وكان عليه لحم ضب، فمد يده ليأكل، فقالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا النبي ما الذي يأكله؟ قالوا إنه لحم ضب يا رسول الله، إنه لحم ضب يا رسول الله. فرفع يده فقال خالد بن الوليد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي. فتناوله خالد فأكله رضي الله تعالى عنه. فشهد أن هناك حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على إخوانه قط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرب إليه إخوانه. فكيف الجمع؟ قال فريق أهل العلم أن الإخوان الذي نفي الأكل عليه هو الإخوان الكبير، يعني ترابيزة كبيرة مرتفعة كانت من حديد يحملها أربعة رجال يأكل عليها المتكبرون والملوك والوزراء والكبراء، هذه التي لم يأكل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخوان بمعنى السفرة فلا بأس بذلك جمعا بين الذي التي والله أعلم. فكان ثمة إخوة يرفضون شراء السفرة ويقولون إنها إخوان والنبي لم يأكل على إخوان قط. قل ليست هذه والله أعلم هي التي ما أكل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لم يرد عن النبي النهي عن أكل على إخوان، لم يرد ذلك عنه. أم رفيدة تقول هل يجوز أن أعق عن ولدين وبنت بثلاثة شياه؟ ثلاثة شياه؟ لا، الولد شاتان والبنت شاه، تعقي عن ولد وبنت إلى أن يسر الله عليك تعق عن الولد الآخر. إذا صليت الجمعة في البيت ستصليها ظهرا، ستصليها ظهرا. أما إذا كنتم جماعة وعقدت جمعة في البيت فستصلونها جمعة، إذا خطبكم خطيب ستصلوها جمعة، لكن إذا صليت منفردا في البيت ستصليها ظهرا كما هو معلوم. دعاء صحيح لقضاء الدين، ومن يعوذ بك من المأثم والمغرم. كتب الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله تعالى عليه ما اطلعت على كثير منها، إنما اطلعت على بعض الأبحاث منذ زمن له، أما كتقييم الكتب لا أستطيع أن أتكلم. هل يجوز للزوجة تطليق نفسها؟ لا، هي ترفع قضية للقضاء تطلب فيها أحد أمرين، الطلاق للضرر أو الخلع. إذا أثبتت أنها متضررة فيقاضي أن يطلقها للضرر. أما إن أثبتت أن أو لم تثبت أنها متضررة فسيكون اقتلاعا وترد عليه الصداق. ودعك يا شيخ أقصد في المسجد، مش فاهم، ما فهمت سؤالك. حديث لا يريدن مورد على مصح، أي لا يدخل مريض على أصحاء، لا يدخل مريض على أصحاء، لكن ليس كل مريض يمنع من الدخول على الأصحاء، ليس كل مريض يمنع من الدخول على الأصحاء. يعني النبي أمرنا بعيادة المرضى، أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعيادة المرضى. هناك آلاف الأمراض التي لا تنتقل الأمراض بسبب التقارب، يشرع حينئذ الدخول على المريض، لأن الرسول كما أسلفت عاد عددا هائلا من الصحابة لمرضهم، فليس كل مريض يمنع من الدخول عليه، وليس كل مريض يمنع من الدخول على الناس، إنما أمراض معينة يعرفها أهل الطب كما لا يخفى. حديث القدسي: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عند الحديث. على استخدام اللولب لمنع الحمل يندرج تحت قتل الأولاد خشية إبلاق، على حسب نيتك، على حسب نيتك قد يندرج إذا كانت نيتك سوء ظن بالله عز وجل، على حسب نواياك. مرحبا للشيخ إبراهيم ابن رفعت حفظك الله. حديث: ثلث الإطعام وثلث الشراب وثلث إلى نفسه في ضعف. حديث: سيكون لنا قوم يستعدون الحرى والحرير والخمر والمعازف. حديث ثابت يصح لطرق. هل يجوز الصيام بعد النصف الثاني من شعبان؟ نعم يجوز. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لا يصح، لا يصح حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. قال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. كذا قال ابن عدي في الكامل. قال عدد كبير من العلماء: هذا حديث منكر. بارك الله فيك. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. هل يجوز أن نجتمع أنا وإخواني وأبنائي لصلاة الجمعة في المنزل بعد الحظر؟ كنتم عددا كبيرا جاز في مكان، أما الصلاة في البيوت فصلوا فرادى إذا صليتم وحدكم، وإذا اتخذتم مكانا للتجميع فيه جاز أن تصليها جمعة والله أعلم. هل يجوز الأخ أن يتزوج من زوجة أخيه بعد طلاقها منه وهو على قيد الحياة؟ نعم يجوز، لكن الإشكالية في القطيعة التي قد تتولد، أما الحل والحرمة فجائز. كيفية زكاة مناحل العسل؟ ليس في العسل حديث صحيح يوجب الزكاة فيه، إنما الذي ورد أن عمر كان يأخذ العشور من العسل، قال فريق من العلماء إن قال فريق من أهل العلم إن عمر كان يأخذ زكاة لأنه كان يكلف من يحرس العسل. حديث: لو تعلمون ما أعلم وخرجتم من الصعدات تجأرون إلى الله أبهلني. وراجع الحديث من حياة العلم. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، إن شاء الله الليلة أرجع لك بإذن الله، لأن بنى عليه عمل كثير الآن، بنى على حديث ولا خرجت لو تعلمون ما أعلم، حديث مطول، لخرجت من الصعودات تدعون ربكم إني لمراجعتي من كتب الألم. جزاك الله خيرا. طلقها فهل يجوز أن يتزوج أختها؟ نعم إذا قضت العدة. أيضا قد يكره لحديث للقطيعة التي قد تحبس، لكن الحلال والحرام جائز. حديث: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له، حديث من طريق باز بن حكيم عن أبي عن جده، وهذا إسناد حسن. خطيب الجمعة لم يجلس جلسة الاستراحة وصلى خطبة واحدة، هل يجوز الخطبة جائزة إلا أنه خالف السنة. لم يرد نص في العدد الذي تنعقد به الجمعة. هل العرف شرع؟ ليس العرف بشرع، لكن العرف قد يقره الشرع في بعض المواطن وقد يرشد إليه. فالعرف في مسألة الصداق مثلا، الله قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فكيفية الإقساط في اليتامى أننا سنقارنها بالعرف؟ ما رمثلها من عمتها، من خالتها، جارتها، من هي في سنها، من هي في منصبها. هنا لجأنا للعرف، لها ما رمثلها من غير وقت ولا شطر. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن إذا خلف العرف الشرع وضد العرف، فجزاك الله خيرا يا أخت ليلى. رأيكم في كتاب الدور المشتبه؟ لا أعرف عنه شيء. لمن المؤلف؟ مشتبه للنساء معروف. مرضت بسبب ذنبي، أنصحني، استغفر الله وتب إليه واجتهد في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. أوصت أمي بعدم أخذ شيء من حقها في أولاد ابن الأيتام، فأولادها يريدون أخذ حقهم في أمهم، وأنا وصي على الأيتام، هل علي شيء؟ لا، يعني جدة الأيتام وصلت ولا ما وصلت ولا ما النظام؟ سؤال غامض بعض الشيء، يعني تنازلت للأيتام في حياتها أو ما السؤال بالضبط؟ وضح مرة ثانية. حكم أخذ الزوجة أجرا على إرضاء أولادها، كانت مطلقة تأخذ أجرا على إرضاء أولادها لكلمة عفوا، لقول الله تعالى إن أرضعن لكم فأتهن أجورهن. إذا في المطلقات نعم، طاعة الوالد في حق اللحية لا يطاع الوالد في المنكر، إنما الطاعة في المعروف. هل تجوز الصلاة خلف إمام صوفي إذا كان وصل بتصوفه إلى الشرك بالله وأنه يدعو غير الله من الأموات؟ لا تجوز الصلاة بعده. أما إذا كان دون ذلك جازت الصلاة بعده مع الكراهة. انصحني بكتاب القصص النبوي. لي كتاب في القصص النبوي ولك منه نسخة يا محمود، بس كيف تصل إليك؟ قصص الأنبياء لا أتحمل تصرفات والدي فخرجت من البيت وأزور أبي بالشهر مرة مرتين. هذا عقوق، لا أدري ما تصرفات والدك وإلى أي حد وصل. بارك الله فيك. جلسة الضحى في البيت الآن، اجلس الضحى في البيت. بارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك الله. هل يجوز أن حكم تداول النكت عن الكورونا؟ مثل هذا لا يجوز. رب العزة يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فيفترض أننا عند نزول المصائب بنا وبالناس أن نتضرع إلى الله وأن نستغفر الله من ذنوبنا، لا أن نتخذ ذلك مضحكة أبدا، إنما نرجع إلى الله ونتوب إليه ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وأرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. محمد الهادي تفضل زرنا في أي يوم وخذ نسختك بإذن الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. تنازلت عن حقها وأوصت أن لا أخذ أحد من اليتامى شيئا. هل عن وصي شيء؟ ليس عن وصي شيء، لكن يبقى هنا سؤال حتى نصح لها وضعها. هل كان نصيبها من ابنها الذي مات أو الأيتام هو كل تركتها أم لها تركة أخرى؟ لكن أما قد ماتت الذي صنعته حال حياتها ينظر. لا بأس باستخدام الكحول للتعقيم. لا نستطيع أن نقول إن الكحول خمرا قولا واحدا. مس العورة هل ينقض الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف بين أهل العلم. وأرى أن الوضوء للاحتياط ليس للإيجاب والإلزام. للكلام في حديث من مس ذكره فليتوضأ هو متكلم فيه. تفضل يا محمود عليك يا شباب بارك الله فيك. حبك الله يا احمد. عايش في امريكا وانصحني بكتاب السيره وكتاب تفسير. كتاب تفسير ابن كثير المحقق نافع لك وسهل عليك. كتاب في السيره لا اعلم للان كتابا مادته الادبيه كلها صحيحه. لكن هناك سيره ابن اسحاق المحققه ممكن تفيدك ان شاء الله. حكم قطع الرحم بسبب شجار بصوت عال وسب وشتم ونميمة في منزله بعد صلة. صل الأرحام ولو بقدر قليل لأن الرحم لها حق. واتقي السباب والشتم وسوء الخلق. إلى أي أدلة؟ هل أذهب للوليد هذه الأم لقضاء حوائجي أم لا؟ أذهب أم أفضل أن لا أذهب؟ يا أختي ماريا لماذا لا تذهبي لأمك تقضي لها حوائج؟ هل تتركينها تضيع؟ لكن في ظل المنع الأمني من التجوال ممكن أن تذهبي في الأوقات التي فيها سماح في التجوال. حديث إن رأيت البارحة عجبا في البخاري. لا عفوا حديث سمرة بن جندب الطويل في البخاري هو الذي في البخاري رأيت رجلا مضطجعا على قفاه آخر يأتي بصخرة يكسر رأسه. الحديث هذا ثابت في البخاري. لكن حديث رأيت عجبا رأيت رجلا في القبر ما أدري عذب فجاءت الصلاة ففكته إلى آخر ذلك كله ضعيف. هل اشترط في الوصية الكتابة؟ اشترط في الكتابة أو الإشهاد؟ يعني اشترط ما يستوثق به أن الشخص وصى. محمد بن رشاد يسأل لو اجتمعنا في المنزل يجوز أن أخذ. السؤال هذا تكرر كثيرا ممكن ترجع إلى أول درس. جزا الله المسلمين خيرا. كل جل سنتين الحمد لله ترم عن ديانة كلهم جل الأسئلة على صلاة الجمعة. نشكر الله ثم نشكر إخواننا الحريصين على دينهم. نسأل الله أن يثيبهم وأن يكتب لنا ولهم مزيدا من الأجر والثواب ولا يحرمنا من إقامة هذه الجمعة والجماعات ولا يحرمنا من بيوته. اللهم أمين. نسأل الله أن يعافي أهل الإسلام وأن يرد إليهم بيوته الكريمة وأن يعلمهم من صلاة الجمعة ولا الجماعات. اللهم آمين. اللهم آمين. حكم العمل في شركة لتمويل المشروعات الصغيرة. إذا كانت المشروعات الصغيرة تمول لوجه الله فهذا حسن. أما إذا كانت تمول بالربا فلا يجوز. ضوابط الحزن على إغلاق المساجد. كيف الحزن هذا الشيء في القلب لا تستطيع أن تضبطه. لكن عموما فإن الشخص لا يبالغ في الحزن إذا كان بإمكانه أن يسرع عن نفسه شيئا ما لأنه مأجور إن شاء الله تعالى. مأجور بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ولكن الحزن المفضي إلى التهلكة ولكن فسحة والحمد لله في الشريعة هذا المفضي إلى تهلكة عنه لقول الرسول بل لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. العرض المبالغ فيه بذنب، أما أن نحزن لأن نكون عوقبنا بذنوبنا بسبب ما عوقبنا بذنوبنا وقفلت علينا المساجد، فنحزن لذنوبنا التي قدر الله علينا أن تغلق المساجد بسببها. لكن على العموم المؤمن مأجور والمستقيم على طاعة ربه مأجور، وإن حسنت نواياك فالأجور تتوالى بإذن الله تعالى. ماذا يقول المستمع عند قول المؤذن صلوا في رحالكم؟ له أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وله أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا أحسن، وهذا أحسن. إننا إذا قلنا حي على الصلاة، إذا قال المؤذن حي على الصلاة، قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ناحية المعنى مناسبة لهذا الذي يحدث أيضا. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله معناها معنى لا حول إلا بالله، لا تحول، لا تحول عن شيء إلا إذا حولنا الله، ولا قوة لنا على شيء إلا إذا قوانا الله، هي مناسبة أيضا. بس أن لو اجتمعنا في المنزل يجوز لي أن أخطب بأهل بيتي، أما إن صليت مع أهل بيتك صلي بهم ظهرا، لكن إن كان في عدد ومكان في البيت كنتم كثر رجالا ونساء وعقدتم جمعة قد تجد مسوغا، قد تجد مسوغا، لأنه لم يرد عن الرسول عليه السلام عدد في بيان من تنعقد بهم الجمعة، وأيضا هذه نازلة لم تحدث من قبل. وإن صليتم ظهرا فهذا الأصل أن الشخص إذا صلى في البيت يصلي ظهرا، فالأمور ليس فيها تشدد إنما لأنها نازلة ما حدثت من قبل فيما علمت. عاد الحجاج قرية مني سمنود مركز زجاجة قانية. صعب قول العباس عسلوا بدفن صاحبكم، والله إنه لا يأسن كما يأسن سائر البشر، لا أعلم له سنة ثالثة، ويأسن يتغير. فقلت في رمضان ظنا أني معذور بمرض، ثم تبين لي خطأ اجتهاد فلأقضي ما فطرت. سواء ظننت أم لم تظن لابد أن تقضي، لابد أن تقضي. هل يجب اغتسال يوم الجمعة في مثل هذه الأيام؟ تغتسل مستحب، غسل جمعتي مستحب، غسل جمعتي مستحب، لأنه حق للجسد أيضا، حق للجسد، حق للبدن أيضا، وأن لبدنك عليك حقا. الصلاة خلف من يقول لا يجب التمسك بالقشور، نقول السنة نصحنا لكن لم يتراجع. الصلاة خلفه جائزة. أم كتبت لتاتع غرفتها من الميراث دون أولادها، ينظر إلى السبب، وعندنا الأصل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولا نحيد عن هذا الأصل إلا لعلة. شخص الناس معهم شباب وشاب ولا يصلي، الواجب عليهم نصحه، يعني نصحه لقول الدين النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. هل يجوز لبس الألوان مع النقاب؟ الفتاة صغيرة، نعم يجوز الفتاة صغيرة ذلك. حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثابت صحيح. الزواج العرفي ولكنه أعلى قوانين حرام. الزواج العرفي له صورتان، صورة محرمة وصورة حلال. أما الصورة المحرمة أن تقول المرأة لرجل زوجتك نفسي أو توكل شخصا غير الولي لتزويجها هذا باطل. أما العرف حلال أن تتزوج بولي وشهود وصداق وموافقتها وموافقة أوليائها كما سلف، ولكن دون أن تسجل هذا الزواج في عند المأذون. هذا الزواج حلال، هذا الزواج حلال، لكن التوثيق عند المأذون لحفظ الحقوق. لكن حال امرأة تفعل ذلك تسرق الدولة، سرقة الدولة لا تجوز، لكن العقد سيكون صحيحا. حاضر في الابتدائي وصلت، وهي في الثانوية تركت الصلاة عدة سنوات، عليها إعادة تلك الصلوات التي تركتها منذ أن بلغت وتقضيها على الوجه الذي يتأثر لها والله أعلم. تزوجت من 15 سنة وعندها 4 بنات، ولم أعمل عقد زواج عند الشيخ، ما حكمها؟ كيف يعني؟ من زوجك؟ هل أنت زوجت نفسك أو من الذي زوجك؟ وضحي. بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعنام أحدنا وهو جنوب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. يمكن تأجيل الغسل إلى الصباح. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخرجنا خيرا منها. أجر ربي واسع. أحيانا الشخص يكون يريد الخير ولكن الأمر كله لله، قد يحال بيننا وبين هذا الخير الذي نريده، ولكن ربنا يعلم من قلوبنا أننا نحب الخير ونريده. ربي كريم يأجرنا سبحانه وتعالى وإن لم نعمل خير. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قلنا لهم أنا لهم قال تعالى قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج يريد العمرة، هو أصحابه عام الحديبية، خرج أصحابه يوم الحديبية يريدون العمرة، ولم يكن أحد آنذاك يمنع من العمرة. لما خرجوا يريدون العمرة على مشارف مكة عند الحديبية قال عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد قبل أن يسلم خالد في طليعة لقريش يستطلعون أمركم فخذوا ذات اليمين، أخذوا ذات اليمين ففوجئ بهم خالد جرى ورجع ينذر القرشيين فاستعدوا بالسلاح لمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من دخول مكة. جاء أبو ذر بن ورقاء وقال يا رسول الله إني جئت من عند القوم وكان مشركا لكنه كان من قبيلة خزاعة وكانوا أهل نصح للنبي عليه السلام، إن المشركين كعب بن لؤي وأخوه في جمع هائل من المشركين يريدون صدكم وهم مقاتلوكم ومنعوكم من دخول البيت ومنعوكم من الاعتمار. فالمسألة انتهت بالتصالح مع المشركين على أن يرجع النبي ولا يعتمر هذا العام، لا يعتمر هذا العام. حزن الصحابة حزنا شديدا، كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم لكونهم منعوا من العمرة وأعدادهم كبير ويستطيعون القتال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الصلح، رأى المصلحة في عدم ذهابهم للعمرة، رأى مصلحة الصلح تقتضي ذلك، وقد وصف الله ذلك بأنه فتح، قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وجماهير المفسرين على أن هذا الفتح المبين هو صلح الحديبية، عليه الرسول لم يجب رسول أجر، والرسول كان يصلي من الليل فترك قيام الليل ليالي بسبب المرض. الله قال إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، فالداعي يدعو إلى الله بإذن الله، وصلاتنا لن نصلي إلا بإذن الله، ولن نتوقف إلا إذا قدر الله علينا ذلك. فعلى إثر ذلك أقول بالله تعالى التوفيق، لا نحزن فنحن مأجورون إن شاء الله، ونحسن نوايانا ونتوب إلى الله من ذنوبنا. ما حكم العمل في البريد؟ البريد جائز، واتقي العمل في الربا، وانصح إن أجبرت، إن أجبرت. ما رأيي في الإمام علي؟ أنا أسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي هل نحن نسأل عن علي؟ رضي الله عن علي، رضي الله عن علي، رضي الله عن علي، رضي الله عن رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رضي الله عن ختن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ووالد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رضي الله عن رجل مبشر من الجنة هو أهل بيته، فهو وفاطمة وحسن وحسين وكما نسميه حماة خديجة كلهم أهل بيت مبشر بالجنة، كيف تسألني هذا السؤال؟ بارك الله فيك. ولدت في رمضان كيف تصنع؟ تفطر للنفاس وبعد تقضي بعد طهرها. ما معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ يعني إذا عياذا بالله ادعى رجل أنه ارتكب الفاحشة مع امرأة متزوجة أو مع أما من الإماء، وجاء وقال الولد ولدي، وسيدها أو زوجها قال هذا ابني، هذه زوجتي أو هذه أمتي، فيقطع بأن الولد الزوج أو سيد الأمة، والعاهر الثاني ما له إلا الرجم بالأحجار. المضاربة التي هي المشاركة جائزة، هل يجوز تأخير صلاة العشاء والصلاة منفردا لعدم وجود شخص آخر؟ يجوز تأخير، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أخر العشاء ما حتى يأتي آخر، آخر تقيم الجماعة معه، وإن صليت لا بأس، لا إثم عليك. ليس له أولاد وله زوجة تعبت معه كثير ويريد أن يكتب لها شقة كان عشان فيها لأنها ليس لها سكن وغيره، ينظر إلى قيمة هذه الشقة وقيمة الجهد الذي بذلته، ولا يضيع سائر الورثة، قد تكون له أم تكون له أب، والمرأة قد تتزوج في شقة، فينظر إلى الجهد الذي بذلته المرأة، ينظر إلى الجهد الذي بذلته المرأة، وينظر إلى قيمة الشقة، وينظر إلى سائر الورثة أيضا، كل له حق. أموال الزكاة لشنطة رمضان، لا تخرج أموال الزكاة لشنطة رمضان إلا للأساسيات، إلا أساسيات الأقوات، بارك الله فيك، رز مثلا، وعند الاضطرار أو عند الظن بأن الفقير سفيه، عند الظن بأن الفقير سفيه تخرج بهذه الطريقة حتى لا يأخذها، لا يأخذ سفاه الأموال ويبرون بالأبناء، هذه القيود. الأقبض أم أرسل بعد الركوع؟ يعني بعد الركوع أجعل يدي هكذا أو أجعل اليد اليمنى على اليسرى؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه إن شاء أرسل اليدين وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. كذا ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقول قوي له أدلته، لأن القول بإرسال اليد له دليل، والقول بقبض اليد له دليل. على سبيل التوضيح أكثر، أدلة القائلين بعض الذي اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع: العمومات، رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، أمرنا بوضع يمنى على شمالنا في الصلاة، هذا مطلقة شملت قبل بعد الركوع. وأدلة القائلين بالإرسال اليد: كان النبي إذا قام من الصلاة من الركوع يرجع كل مفصل إلى موضعه، إنسان معه مبلغ من المال ولم يقدر على العمل، هل يضعه في البنك بربح؟ لا يجوز. حديث قراءة سورة الملك كل ليلة وأنها تشفع لصاحبها في القبر لا صح. رسم ميكي موز للأطفال الأمر فيه سهل بعض الشيء. لماذا ضموا في قوله: ومن أوفى بما عهد عليه الله؟ هكذا أنزلت وهكذا نقرأ. ثبتت أماكن تواجد الأنبياء والرسل الذين ذكروا في القرآن لم يثبت إلا ما جاء في القرآن والسنة. يكره ذلك يا زهير. هل يوجد نص في المصافحة: أتاكم أهل اليمن وهم أول من أتى بالمصافحة؟ إذا التقى المسلمان فتصافحا حتى ذنوبهما حسن لشواهده. السلام كرارة بارك الله فيكم. هل يجوز أن أصلي الجمعة جماعة في البيت؟ أجبنا عن هذا السؤال مرارا يا عبد الرحمن. زوجان نسي كيف كانت الرجعة من سنين، والزوج يؤكد أنه أرجعها، رجع إما باللسان أو بالمعاشرة، كل يعتبر رجعة. ينظر كم تطليقة طلقها بعد ذلك. حكم إمامة الأطفال، يعني إذا كان الطفل الذي لم يبلغ لكن متقن للصلاة والقراءة المحكمية، جازت إمامته على رأي الجمهور، واستدلوا بأن عمر بن سلمة كان يؤم قومه في 6 سنين أو 9 سنين. هل يرى الإنسان ربه في الجنة؟ المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة في الجنة. الحديث أنهم بعد أن يأخذوا أماكنهم من الجنة سألهم ربهم: هل تريدون شيئا؟ فيقولون: يا ربنا وهل فوق ما أعطيتنا؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله تعالى. حكم لبس الإبلة في الخطوبة: لم يرد هذا الصنيع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد أنه كانت هناك دبل تلبس كشعار الخطوبة في زمن الرسول عليه السلام. ألم يكن في يد النبي 9 دبل: دبلة عائشة بنت أبي بكر، خديجة بنت خويلد، زينب بنت جحش؟ لم يكن هذا كشعار. لمن أعطيتها خاتم كصداق أو كهدية؟ كل ذلك جائز. الله أعلم. ثبت أن النبي أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت، هذا في البخاري. الله يرضى عنا وعنك يا ويلي. قيام الليل جهرا أم سرا؟ إن شئت أسرته وإن شئت جهرته. بارك الله فيك يا أخت ليلى. حكم الزواج بالإباضية: هي مسلمة فيها بدعة، فالزواج منها جائز والسنية أولى. حكم القرآنيين سموا نفسهم خطأ بالقرآن كذبا وزورا بالقرآنيين، هم يكذبون بالقرآن لا يعملون بالقرآن، يقولون نحن قرآنيون. طيب في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن لا ينفذون ذلك، هم ليسوا بقرآنيين وكذبوا على الناس بزعمهم أنهم قرآنيون. شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. هل التكافؤ شرط في الزواج؟ ليس بشرط ولكنه يستحب حتى تستقيم المعيشة، مثلا زيادة للتكافؤات المالية، مثلا بنت من أسرة خطيرة مثلا ثرية ثراء زائد، أبوها يعطيها في الشهر 10,000 جنيه، فقدم لها شاب مرتبه في الشهر 500 جنيه، ولا يستطيع أن يلبي لها الرغبات التي كانت يعني تعيش فيها عند أهلها أو قريبا منها، فقد يؤول الأمر إلى الطلاق. فالتكافؤ مطلب، حديث الدجال والجساسة ليس بصريح، ليس بصريح في الباب. استأجر شقة وتركها بعد 10 سنين، هل يأخذ ما دفع؟ لماذا يأخذ ما دفع؟ ماذا دفع؟ دفع الإيجارات سكن بها. كتاب هذا الحبيب يا محب أسلوبه طيب، لكن الأحاديث التي فيه تحتاج إلى توضيح. صلة من يكسر أغراضك في منزلك ويفضحك مع جيرانك، في حرج اتقي شره قدر استطاعتك. السلام عليكم على التشهد الأوسط، يقال كما يقال التشهد الأخير. كثيرون من العلماء يقولون التشهد الأوسط إذا أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقوم، واختاروا هذا الرأي. المخالفة الوالد فيما يراه خطا وراه صواب العقوق ليس بعقوق، يعني لابد في المسائل من تفصيل. يعني ممكن تكون رؤيته لشيء ترى انه خطا، ولكنه خطا متحمل، ممكن يتحمل هذا أفضل من المخالفة الصارخة، لكن المسائل يعني كل مسألة تضبط بضوضتها. هل يوجد شرح لكتاب البعث الحسيس؟ نعم، لي شرح له يا محمد بن حمزة، طبعته ضرب رجل، إن شاء الله يكون شرح نافع بإذن الله. لدي أخت معاقة ذهنية أو أخ معاق ذهنية، ماذا أفعل في ميراثه؟ ميراثه تنفق عليه منه. صحة حديث تهادوا تحبوا، سنده ضعيف لكن معناه ثابت وله شواهد متعددة. أيهما أفضل؟ عفوا، هل النزول للسجود على اليدين أمر البدين؟ بأي ما فعلت لا جناح عليك، والأحاديث المرفوعة التي وردت في هذا الصدد كلها ضعيفة، وتجعل علماء جمهور العلماء إلى العمل بأثر عمر أنه كان ينزل يقدم ركبتيه على يديه. هل الأم الميتة تشعر بأولادها السعداء أم لا؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وأيضا الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هل النظر للماضي له استثناءات؟ النظر للماضي له استثناءات، النظر للماضي ممكن، كيف له استثناءات؟ إذا نظرت للماضي لتصحيح وضع أو لتصحيح فهم من الأفهام، فلا بأس بذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استقبلت ما سقت الهدي. ما معنى النميمة؟ النميمة نقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. هل يجوز إعطاء الأخت من الزكاة؟ إذا كانت فقيرة أن تحتاج ولا يلزمك الإنفاق عليها. ما صام النبي شهرا كاملا إلا رمضان، وأكثر شهر صام منه بعد رمضان شعبان. أكثر من الصيام في شعبان لكن لا تصوم كله. الطلاق المعلق يقع بإطلاق أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. حكم استخدام محادثات النت للدعوة إلى الله، لا بأس بذلك إن أمنت الفتنة. النية محلها القلب، البنوك كلها سواء. ثم تصح حديث ضعيف. هل يلزم القيام الليل؟ الصلاة ممكن قراءة القرآن، لا يسمى قيام الليل إذا قمت على رجليك تصلي أو جلست يعني وأنت تصلي أيضا كنت مصليا. حديث أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة لا صح. حديث اللحى بأخذ الشعر المتطير، أخذ الشعر الشاذ المتطير لا بأس، أما أنك تجعل خطك الشيعة البعداء المغضاء لا تفعل. ألا كثرة السهو في الصلاة تعود بالأمش ترجيم وسط الجمعة يوم الخميس لا يجزي. حكم صفحة غير المسلمين جائز. زواج بموافقة الوالدين ولكن بدون عقد زواج عند الشيخ، لازم أبوك يقول للزوج زوجتك ابنتي في حضور الشهود، التسجيل عند المأذون فقط لإثبات الحقوق. زي كثيرون من الناس يزوجون الآن أبنائهم وبناتهم في البيت وغدا يوثقونه عند المأذون مجرد توثيق. فزواج البيت منعقد ولي وشهود وصداق وموافقة. هل تجوز صلاة الجنازة جهرا؟ أولى فيها الإصرار، وإن جهر بها الصلاة لا تبطل. صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالفاتحة، تكلم الناس في ذلك فقال لتعلموا أنها سنة. وأيضا سمع من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول، سمعت بعض دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. حديث صلاة الجمعة واجب على كل محتلم حديث ثابت صحيح، ولكن الوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي الذي عليه العلماء الآن أن من فعله يثاب ومن تركه يعاقب، إنما الوجوب بمعنى الحق. جمهور العلماء على أن صلاة الجمعة مستحب، والله أعلم. هذا بهذا القدر أجتزئ، سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في القنوت والدعاء إلى الله والدعاء والرجاء وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عنا وعنكم وعن المسلمين جميعا، اللهم آمين، وأن يرد للمسلمين مشاعرهم وأن يرد إليهم مساجدهم. أسأل الله ذلك واجتهدوا إلى الله في ذلك. الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، استغفروا الله من ذنوبكم وردوا المظالم إلى أهلها وصلوا الأرحام المقطوعة، صلوا الأرحام المقطوعة وأدوا الحقوق إلى أهلها وتحللوا من المظالم لعل الله أن يكشف عنا وعنكم كل ضر وكل مكروه. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أسأل الله العون على ذكري وشكري وحسن عبادتي. المعان على الذكر والشكر من أعانه الله. رب أوجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أشكركم على حرصكم على تعلم دينكم وعلى مشاركتنا. أثابكم الله على هذه الأوقات التي تبذلونها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك ذخرا في ميزان حسناتكم. أكثر من حمد الله وشكره. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإيصال مجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.